أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بغل يا فرتن يا سغالب وحنا كميديا وعشر ربي الناس غلي كنا ساب سنة تفسير كقرآن الكريم كره كون يا كنتن آيات أدبوكا كوبان يال آيات دكوب أدبوكا باللابان يا كان ندا من سورة الشعراء آيات دكون يا كنتن أدنا واكوا بيا من سورة نفسها سورة الشعراء وسورة دليل إلى لباتنات كان ندا سورة به القرآن كأوكا كوبان ترسيبه ده قدنا بغالي يطلاني يأفر سورة دوخ ملكا طلانكي وراء سورة الفاتحة قبل الله باتي سورة يونس بيكو اكتاي طلانكي سورة يود قبل الله باتي نتاها بيكو اكتاي ملكا سورة الانبياء والحج والمؤمنون هو النور والفرقان شانتا سانسو اغرمي ملكا سورة بان وسورة دين محيا لباتنا وحيكونا بعضان تاي اخر كذا رئي من دونا قول المولى جل في علاه والشعراء يتبعهم الغاوون. أي سورة تكون لعظمتها سورة الشعراء وسورة مكية كان مدى سورة به سودة بي انتو سوبنا كنا على مكة المكرمة أحيان عمره في قيمة قبضنا مدى ذي غراء لما إذن صدح يتبن سنو كان سودة عن سورة به لألوحي سيدات بي سورة لها سؤال حالية مشاكل كعقيدة يا أصل الدين سورة لاسا سورة شعراء كمتاي على هذا اللبا بقلت دولي اللباتو وعلى اللبا قرآن كسورة دي هيسا حكا ترسل على هينتين لبات بمقوتو وبعد سورة البقرة واللبا بقل يلي يسدات آية دولة إن يدى متكا آية بلن بالليهولي لبا بقلت دولي اللباتو آية دولي سورة شعراء باللباتو واتنا. أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله أبوين النبي حسك سي ألي يا الرحمن عريس قدنا عريس الرحيم مدقر أهان أدنا عريس قال تعالى تعصيني محيك متى سورة به الله رب الله حروف مقطعة ترسل هذا قدنا وصداري الله تنعى هذا السورة دي تبنادي تعصيني حروف تاسم قطعة وحيوم إلى تفسير كي سلفك هو متشابه لا يعرف معناه إلا منزله إله الدجيه ونجي ذي قرمي وحمرك أن نغفلا وفدك إنا نغمينا القرآن إنو يهي معناها نأبان دينا وحيوم إلى القرآن كمعاني إليسا إلا فهم الله الله قبلا مذيوى اللغة العربية وقرآن كوكوسو دقي إذن مركين اللغة العربية أكعنو عربت تاسمين وحي تقيمي مجري عبارة لقبق مجري معها وحي قرن علينا معها إذن تاسمين لغة العربية عن لقفة مكرم علي شيء اللباب وقرآن كمعني إذن لقفة مانا وتفسير ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرآن كبيان كيسا أولاد قفل بالله مسلم نبي أبسيي وصدق الله في قوله وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه كل بيان كقرآن كمعني صلى بيانية نبي الله وكاسي هديني وإن الله نبي كسقنا ذي لغة العربية أيا كمدا نتعصير من كل كأين إن الله فيه رمينه معنيه إن أبودينه لدى من مرمان ومع ذلك الله أعلم بمراده بذلك مركين نرى تنبيه وتعجيز وكجيران ولدي القرآن كقيرستي واللغو عزيقاليي من قرآن كأبك يمدنا والذكو برارجيي باء يصين يمين الله أبوين بأعلم وأقوم بذن بمراده أبا ولجهد ليسا بلتعصمين ولجهد تلك طالع يصينك يمينك يوحي لميلا أي آيات الكتاب قرآنك suuradu ka koobno suuraduhuna ayaad bay ka koobmaan ayaadkuna kalimaad bay ka koobmaan kalimaadka ayaadka ka koobmaanna taqsiim min baa ka mida idan qur-aanka 82 xaraf oo macruufa min alif laga bilaabo ilaa yaa laga gaaro intaasuu ka kooban yahay tilka da iyo siin iyo miin ayaatun kitaab ilaafada marka ayaadka iyo kitaabka isku mid yihiin ilaafada saasoo kale bayaaniya la yira baabu saajin oo kale wakhaatamu xadiidin oo kale waa baabun albaab min saajin kamida wakhaatamun min xadiidin kamida waa ayaatun min alkitaabi kamida ilaafadaasoo kale waa bayaaniya ayaatun kitaabu ayaatun aayad yaal weyan min alkitaabi qur-aanka kamida kitaabkii almubiini waxa loo baahan yahay idaylkii cadaynay waxa aan loo baahnayna cadaynayay xaqa cadaynayay baadilka cadaynayay sariixa cadaynayay faasidka cadaynayay xaraasha cadaynayay xaaraam cadaynayay isku soo duuduub wuxuu loo baahan yahay kitaabkii cadaynayay waxaan loo baahnayna cadaynayay wax bayaan usaa ka dambeeya mar wuxuu loo keenaaba bayaana وصدق الله في قوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين لعلك أيها الرسول الكريم المدمد واقع من ثلاث يسوك نفسك أذن النفط هذه بعد مروية تواني وهلاقك بركي سبحانه وحي الله كانوا إسنا وحي قدية ومدى كدر أغرية ومدينا أي دبع ويدا وحي مغلي ويا فإلا لا فلسا ونا قيلة إلا حلاك كسوة صحودة دلاتة ديسة نبدا سنة ديك الدرامي جري كلها سوى الوني جري تحسان لغا صبر قلنا يا إنو تغليقي دعوة نواته وحانا إنسان اسكم من الجن إلا أن أمورته لافو ولو شاء الله أداكم أجمعين ولو شئنا الله أتينا كل نفس مدعا هدو أبدونا بشر إلى الكيسة أيها نور الله ولكن تعملوا سندانين وددوا ابو عدي إما عديناه سبيلا حتى نبنى يجدك عديني إما شاكرا قفك مسلم لقنايا وإما كفورا كي قال لقنايا قل كان لبدي مواجرا حيث نرجم لعلك سوبنا مضمي وخحينا الهلاق يسو نفسك هذه النفط هذا أيها مرق الهلاق يسو تنوكل في سورة الكافي أيها نقص مرمي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفر قرآن كي مركز لنين واريه مرغات مرغاتي وعما لغاتي هلاك كسو فعل أما فائدة دي وناك دافع يعدك مرغ سنتهي أياد نفس هذه مرغ بذكارتين ألا يكونوا إن المهان قرص أما أمد يقرابة اللغود ري مؤمنين حق والرماية إلا ينقم تكتب النفط هذا مرغو هلاك سهيانه إن شهدان دونان إبان حي إن زلو حان دجين لهي عليهم إيلا كوركوضا من السماء كوريا إركا وكان لهي آية على مدر قسو وسيد بني إسرائيل لهي علي إن كان بورها المكا قارن كوضا كوي أرصاف وجيه ملالا دواكو غوان كرايا ملالا وكاني كرايا أنا إيه عذاب يخص بوكو سمين كرايا كلك إيمان إضلاليا وشنف راضي على آلة وكو قص بكرا إيمان كاسو نافع معها إيمان كاسو نافع معها ملك وحن ربا إن إيمان اختياري وإيه لما اسكع لذي أمان كويدا كي مادا وكو قم عن دينتا إنا الحق تاي شسول كنا الرنياي خبنا جرين تاكو قم عن إنا سيدا وحكو رميان بان دولايا إيمانك معتبرك أول إيمانك لكن أنا بإيمان قصب دونين مرهبانا إيمان قصب دونين هذا حيث مرجين إلى هذا إبنا وفقانسا إلا شهدان دونه ننزل واد جلعه عليهم قرق هذا من السماء إركة آية على ما قصبته فبلد وحينا قمعه أعناقهم لقما هذا لها آية خاضعين كموه اكتور سبي مروسا مريد بن إسرائيل إذن تغنى الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم كل كمرك معجزا لكانوا وقال عقاب الله إلا كانوا وكون جاءت من تغيباته لو كرنا جوان قصبنا كوه قانسا من آيان لكن إلهي كما بحيو حرية دك لسيئي، فمن شاف المؤمن ومن شاف يكفر. فالذي حيها الله أعناقهم لقوم هذا لا أعيد أي المعجزة خالقين كوة وقتة وما يأتيهم وما من قريش من ذكر القرآن من الرحمن إلى أن عريس حقي أبما من قرآن كاسو محدث لعصبين يرهب لكان إلا هدي قرآن كوه من عصب كانوا وحي مغذين أنه قرآن كمعرضين كوة جاستة أي مغذين انتاكم أيا كوبوا كقدبين فقدوا حبابا كذبوا وحلالكوا واجلسة اللي الدنين تكذبكوا لو أدقا وحيلا لدى العلمو كوتاين القرآن كجلستان انتاكوا كفتوني واي وكسوا بوادين فقد كذبوا قرآن كي بيبانيا نبيك أكاني بيبانيا اللي سود جي بيبانيا فسيأتيهم وحاول من دونا أنباؤما شيء ولا ريالك أي كانوا مغذين به ماذا يستهزئون كل قياما لغا شكايا ويكو جاس جاس جيران كل قوحي أيكو جاس جاس جيران أي أبوه إمن دونا حبا يسعوا بعضا قياما لأنه من كو ديدنا لن ألاما قياما للأور رميسانا الدنيا لكور كالي تعالى وحانا كميدا ملكو أنك كانوا أبارا مركا أبرابكو كانوا ومدقب أنا بلوك يكون قرصومه وحكم وحمي غلي ما هاي كل كامل قدر وحبنا النرم يداق لك السمي أدون كي بعد بكو عرقتي كاحداد عرقتي مرفادتك إنو بنتو لما الجنود لن بلق ديو لما داد من لسوء ليو تاهم بلميتا قال تعالى يبوح إلى ولم يرو مويا جيدين إلى الأرض بلك كم انت أنو أنبطنا بالمي فيها أرضا بقول هذا من كل زوجين مغلار كإذا الكياء كريم ونقبضا إن في ذلك ملك أبار تعالي عددنا أن ربك كو راضي مل أن كسو صارنا نقية داقة وحاب قدره سكسبا لآية تصد محاله تسيري على قدرة الله عز وجل يبعون أولاده على البعث والنصف. ومع ذلك يلو آياتهم بها اللقوة لهيه وما كان من نقل أكثرهم ذاتك بدن كودا مؤمنين كو حق الرميو كل كامر لأركابة هي وقت لجوغبة أكثر الناس على ضلال وعلى الباطل بوكو سغيهاي انت في أنا وبرميسة ونقل أقليو كل كأغلبية ولحق مهل وما كان أكثرهم بدن كود من نقل يؤمنون كو حق الرميو. تلك تاسع آيات الكتاب كتاب كقرآن كأيوده سياء كتاب كالمبين عدينا الله بعنا إبنانتي يلو عن الله بعني وغذب عدوي لعلك سوبنا وحق مدنتي باخعونين الهلاء قيسو نفسك هذه النفط هذا ألا يكون أمدونا لن نقندرت بعد نفط هذا الله لاقي قارتي مؤمنين كو حق الرمية إن شهدان دوم ينزل محمد جلهين منزل قرك لو عليهم أمد دوسادا من السماء إرك أمد جلهين آية معجزة القصة على موين ينحمل كلم وإيمانك كو قصبت أيان كود جلهين إلا أن من دون با فظل الدبادة وحي نقول الله كلك على مدى لدو كان كذب أعناقهم إذا اللقوا يالكوضا لها آية تدوس هذا لساري خالقين كوة أحكتا وما يأتيهم أمائما من ذكر القرآن أمائما ومدى من الرحمن وضن حريص تحديه أمائما قرآن كاسو محدث الله أسباني وحد الله صادقي إلا هدي قرآن كيمد كانوا حي أمد النقدان أنه قرآن كحقيسا معرضون كوة كجلسا وما ينأذى يالين بقنا أما أيام جلقين ما ينهنين أمر رائن دنبا اللغة بحي فقد وحادبا إن الكذب الحق بيني فسيأتيهم وحاول من دون أنباء شيء ورى ريالك أنباء ما شيء ورى ريالك باول من دون أي كانوا مغلون به ماذا يستعزونك وكو جاز جازا أولم يروا مولياني جاذين إلى الأرض بلك كم أنت النوع أنبتنا أن نبريني فيها أرضا قول هذا من كل زوج الله كل ذيها وعسى كريم ونقبلا إن في ذلك كوب كان وبدجيي لا وحو سودليي كودي سوا كو سوغان لا يتنتسد وي فبيع والبين كان لغوتسيي حدنا وما كان من نقن اكثرهم ومصد اتاضي بدني مؤمنين حقك والرمايو حد حقي للرمايو وايي إلا أن أكثريني بديدي أقليني موار رميسي كل كان لبدا الله قيب سمن الأكثرية أودانيسي والأقلية أور رميسي وإن ربك الله هو العزيز الرحيم أكثريني دانيسي أن عزيز وكأضب ومقولنا وأبال مرين أيوه أقليني رميسينا الرحيم ربنا حريسان أيوه وكان بالمؤمنين رحيما كل كان وحي كبره وحق الله قانسني وايانا ألا كتبرم وحي حق الله قانسني ربي الرمالي الرعاء إلى أبو الرحيم وإن ربك هذه ربك إلا هو ربك كليا الله العزيز والله أنكي سكالك إسألك كليا أي أنكي سكالك الرحيم والله أن حريسك إنت الميس الرعبي وإن ربك هذه ربك إلا هو ربك كليا أي العزيز اللهم في سيادومي سكالك الرحيم انت الرميس الرعلون عريسة وإن دربك في السنة الأربع مشاكة باللوذي إلى تدوى الرسول إلى رارك الله ديري إلى وحيك على قبصة دي إلى وحي أرمتك قبل قبل دي أي أسكد بإمام دونا نبي الله موسى كان نبي إبراهيم بحيك دونا نبي الله نوح بحيك دونا نبي الله يهود بحيك دونا نبي الله صالح بحيك دونا نبي الله لوط بحيك دونا نبي الله شعيب أودن بون دونا تدوى ذا النبي إلى بدك الله ديري إلى وحيك على قبصة دي إلى وحارن توضو كل ماتي ياسن كيس قوي كل قوة على تكبرك دونتان مسارع المجرمين سيدة بدك دنبيالك وهو إلا إحق ديد الله مقوني أما أنت رب الرميس الرعبي سيدة الله بدبادي قدرة ربي بادرك دونتان قوله قد قال تعالى فبيوحي إلي واذكر الله الرسول الكريم وحلو شاكتا أمدى إذ قلت نادى ربك خبل أهل يا ري موسى نبي الله موسى أبن يا ري إسابك تقل مديا ونصح ومصر وضحنا مرايا واختك قضوني حبايا قول هبانا شعيب قبلك قرصدي فبطني بل قول مصر أزقول شيء أيها آلي مركع سامر جهدان كان لو قال يا ري أمركي مركي لو يا ري إذن أدى ربك خبنا مركو يا ري موسى النبي الله موسى كبين متكلم يوحد له كلمة نادى وقت قرن كرتا كلمة ونادى وقال انت بقران ديكو شعرفت وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين وإذن أدى ربك وكلم الله موسى تكليما يريدون أن يبدلوا كلام الله أبلغوا ما منعوا حتى يسمع كلام الله إذا كلام الله يا قال الله إذا نادى بين المتكلم يا ابن هويدين إذ نادى ربك رب ذا مركون يا ري موسى النبي موسى عن نبي موسى لنوري أنت موسى تك حقا هذا القوم الضدوتك الظالمين قردر سبي والظالمين الدوك وكبل انتهي كوين هذا يا ربي قوم فرعون فرعون بدك وإستأت بكاس البير سبحانه أنا يتقون ما هو ينالي أنت كبقينين وخدي الله كبقى محيك يا بن نبي الله نوسى ناشا مركي الله ديري ناشا ومالو سي يقيني ناشو كل شيء وكسو كري وشغس دنجيري وكيني طبعا سنو كسو مغنى كل كان حكم كي يوحي يالي أغا كل كان سوبر بحين قلي قال النبي موسى يوحي يري خبي يا رب أمي يا رب قلو إني أمي وموسى أخاف وحنا كعبسا أن يكذبون إلى البنية القرآن إيدي ريسو ناجي نور موسى وبني إسرائيل بني إسرائيل من كان أقول ليسو كعندكواي لكن من كان فرعون إيدي ريسو إذا ندعو بنبو كعندكواي توليه بقميزة أمين كبرو غير قاري إلى بايري سبحانه وإن فرعون لآل في الأرض ممكن يمكن كرنا لي بشر منه إسكروا وإن هذا مروا حجر ما علمت لكم من إله غيري وحد عبدون هنالك هاي وما بها إلا ما أرقو وصيد عفل بلوهي يدي أنا ربكم العلا وكل منك هيركا قارب ريد دلائسو أنه دينية أنه كان هدين لي دينية أدبلوا بكت أدبلوا حق شيئا فرعت شيئا إلا أن أعلق عليه إيماده وعلى حمل كرمه لا تقول أنا إيسا كل كهو يضيقه حبيل الله يبني وعائل النامي دون صدري أنا حبط كريا يا حرير المقام دون ولا ينطلق اللسان أرب كيقول ما فرفر من دون خضاب عرب كالنبر كلها فرم تقار دوسا كريم كل كهرب كان كنا جد محكرا أنا والرب يجل الحقل صولا حبيل الله يبني أنا وكولانا يا فارسر ملك جميل محمد درتا إلى هارو تورسين مركا النبي موسى جوغا هارو من مصر بوجرا إبراهيم جميل بالله دراي مركي ومركي بالله سعوتي فارسين إلى هارو فالهارون هو شقايا هو أفسح مني لسانا إساق أيضا أذكرسا هارون النبي ملالا وعكسي حوشنا هاي لوضو ملك جميل ودر تاسي وامد مثل بعد ولهم شاركا ديد دراسة قوم فرعون وحيلانيين علي كركبها بندن قمت بيكون يهينه من بانك ديلي ومركو كبحي ودن كبا من بو ديلي لاركا كاملة ومشال بوكو بحي وانو ديلي يا موسى إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناسحون كلك هذا من حبوكو بحي كلك وابا اللي سادرين عن بسر إدرتل أبانك قالي إذن كنين بانك ديلي إذن أبان تقول ميبان هيرا إذن نبي النمية وحي بالله نسوهين منك إلا يقوار دربان لكنت الذي يريده فأخافوا عنك عبسا أن يقتلوا لمنك إلا يدينا كل كنت أصعب باتوسا يروا اللي ديلايا يروا اللي بينينايا جوابتي أبدكيس قال أبو عيرك الله تبقوا ديلك لا يمجر أنا كدرة من يبدلي كرو سلا درادة النبي دعوة لمركة اللي ديروه انتو دعوة لباهينة يدبدا مماها ويس كان نفات قالا كلا اللي يبدلي مايو اما بيانينتا موال الرمو ليس وانا اللي يبدلينا وانا اللي يبدلينا وانتا هالكا كلابا يسو شب من هذا اللي يبدلي فالهبا اذن يهارونك اذن اللي يبدلي حصتي تقل بدينا بآياتنا مجيزاني من كنت رأيه أقعنت النور إيسا إيهان أشان هرقا مقون إيسا رفض الله تقى ولكن تقالك يا رنت باللوذان فرعون وحيدين باللوذان إن أني أعباء أيا معكم إذ اللجرة معية لبقى البر معية عامة ومعية خاصة معية عامة ملكي الليلة إن الله مع كل أحد بعلمه وقدرته المعية العامة العلم والقدرة أبو حسن غين المال قف حسن غين المال مدو سنلسعون المال كاوى معية عامة مع كل الخرائق إما ضمبين نجرت أما المعية الخاصة بذكى الرسول صلى الله عليه وسلم تاسوى معية خاصة بالتوفيق والتأييد والنصر تركارك والله سيو سوابك والله وافجيو كلك معية خاصة إن أنين أبا سنهو دلايا أيها معكم إذ اللجنة مستمعون سامعون أيها مبين ومغلايا واتان استماع إلى سمع وكرى لبنري مغل قوب ذن آذن كرهين بكت هذا كود عنا وسمع وحدودا لا لهي وبقلبك يا قاربك قابليسو أدرب تدوح إلى ذاتنا مستمعون ما تقولون وما يقال لكم وحيد إنك أكو هذا شأننا أني أباك أقوب جوغا وحدا اللي يكوها لنا قوب جوغ بانوهاي حتى تهوحين كسو مرني إنني معكما أسمع وأرى وحدا أيضا وانا مغلوان انجلو كل كبير شدائي دقاقو فأتي أتلا أتو جلابية المان أوامر بالسينة فأتي موسى هارون تلا فرعون أولا ملعون كالدعا إنين كون بيتكو قبا فتنسى كالدعا فقولا مركا كلاد معترا لان إنا أنك موسيا هون داناي خسور خبر عالمي ولكي فرعون هو اللغو تنتي معنى هذا وحور روحة إلا ماركا لغة أنك أولا أني أبورتها لها أما من أي لما أصدر النهي فبنون الله لك مجرى كل كيسك عبارة وقعد لي أمي أنا ربكم لعلى خبنا ربك سر يجري وعنك وعيالي شوص بقي كل كيسك أنا إبنى ما تار ربي نمال كل كيسك ربي نمال يسي وعنوط انتي إن رسول رب العالمين إليك أني ربنا لما أصدر النهي طلبك كوباد والوجهدي وأنا أرسل معنا بني إسرائيل خيركو فرعون هايستامر كاسي لبا قبيلو قبيلو قبتي بان ليرا إساها كبه شيء وارير إسلام وانا قرقراعان وارغوبان سقالوه إدارة ميرو قلنا هو بني إسرائيل كل كاكوه قد قد سقالو هنتا بيكريان خيرا هاي قلان بيرا هاي فران هرمي هاي بسان أركاي ميران تنتاي حيران أركاي مقديان كل كهير بابالو طرم كي إديوز با وكب الغدان كل كهو أيرادان قرضان أكبا باساتاي ابن إسرائيل نوبي بوغ أنت نوغري تنكوضو مصر ما تنكوضو واشام إيجاي كدشان خورتكوانا وضعينا دلكو نيبان قيرينا أنك مامورينا كقضا لذيغا فرحونا نعوين سبير مرين إيهارت بالكوان باباي كأنت نذجلي أن أرسل در معنا لجريد النذا بني إسرائيل وهي النبي يعقوب كسر جيدا أفر عاصة قل لك أنت نقرم بني إسرائيل قرط المصر تغير بعد حسوستان حتى قد أصير فرصتان نبي الله يوسف وكي ناسا تغير وكي قبصدي لا تروني بأهلكم أجمعين وكي يري وكي مرهدكي أنه يعقوب ناشي إلا تغير خبق لا تيتني من الملك كل كل أدب من يراي وعلمتني من تأمير الحادي فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا توفني مسلما كل كل الدنيا كدرقي مالك قاري شاركو كل من واختبع سهراركو ناشا تغي وإلا دلكو ذرنتا اللي يقين الشام هو شام وإنت هدى إسرائيل إيا أردن إيا سوريا إيا لبنان تغم بمشق دا وحاسما إنت أنا شام لأسكو غران جيري إراغ دا كنا جيرتو كوان مصر نكونا جيران كل كذلك شام ليرا أي ذلك ذرّن ذلك جورنا كل كنّاد نكوّا كن ذلك ذيبان نكو علينا كذبان دعوى سوء مننا سنا مركي ور الله عدلي يا الله تقولوا فعلوا أما شو قارن من تهدوني إلى بين واقص بني إسرائيل فلا ذي ما كنّت وعكود عينا وعندنا ولكن هذا ربك وتقول الله الرسول الكريم وش أقول ماذا إن قرصنا دا ربك أولا واقعي موسى أولا واقعي أولا هذا موسى كنيري أميت القوم دادوتك أوالمين الدردر سلي قوم فرعون فرعون يددك زوتك ألا يتقون نوين أنك بقي قال النبي موسى كنيري ربي يا رب أميك ربي يا رب إني أميك موسى أخافه وعبسنا يا أي مكذبون إلى القرب وقل كبرتين إبهاميان مركب البانيان ويضيق صدري حبت كريق إليريون ولا ينطلق اللساني عرب كريق أوسان فرمين فأرسل در جبريل إلى هارون در ولهم ركاتي در تلوحي لي علي أنه موسى أكر كريق ونب قيب بل كل من بنك دلي وفاقابوا حتى عبسا أن يقتلوا منك إلى الهدو آرانو منك إيدلان قال يا بوحيري كلا لغدل مايو إيقا بابا يغدو ميست فنباتك أبي هارون با لآياتنا مغجزين منك أيضا لتك إنا أنك أبا أما أكون في النجرنا مستمعون بخير لأيذن كل هذا يلا أتكو هذا شان لبادبا وأولا غرار غنايا فأتياتك فرعون أتك فقولا لها إنا أنك رسول رب العالمين إنك ربك هو إن الله بأدري أيام النهي أنا أرسل در معنا لجريد النهي بني إسرائيل نبي يعقوب أرور جيسا نبي بدل خوضي بانكو أليني فرعون وانين سياسة وخطر نبي الله موسى ورم يسوكو سوكور الجوغي جري وعن فرقا حشوسي كل كوركي كتاك تاغي وعركي نمان قبلن إلو ياي قلت ببورن أيهو اللقاء دنبالي اللقاء بالعفرين أيهو خدم على قاله إذيو لما بي أرموه دعوه ساقي إنه كحي شوكيه shaytaanku soo koriyay dad guriga iga joogtay aanku masuulka jiray ma waa saaligii ninka dilay fakaday soomaali abdul maysin sidoo fiican ma bayaray markii baa waa la qabtay anoo markaa dadkii taamada ka helay in gurigana kugu soo koriyay soomaali waa labiska sawtaad nagaatay fiina annaga reer masara dhacda annada nin umuurika adiga umriyaalkaaga siniina guyaan soo doona sawaadigii mala joogay maaha وفعلت سواد في سمعي فعلت كارنتي وأقريبي من كفالك كدري التي في لبعض فعلتها الله سمعيسي وأنت عذيقا ومن الكافرين الجسالة كفره شيئا يوم أول أما ابن كسوكريني أبالك كبيرهي باب نهوه بالدراني سو إذا أبالك النهوه قلي بالجسالي سو وأنت عذيقا ومن الكافرين كميلا خبت منك متى منك لا تعلم نبي الله موسى الله ذي بروك جوابي باكو سوكري ينم بادشي خرطتن كي نهر مريي مضا موسى انتفرين باني اخيار شقرد ما قال النبي موسى مؤيري فعلتها فعلا سيجي سنين كانت لي يأسى مريي اذا واري انسى مريي وطلن سنة قهرة وانا اني جنبت اذا ام من الضالين جاهلين كمير ملك الجحلية من انا هو اضلال الباكمير حتى النبي بانا الرسول دينك يروح عن هذا الأرعي بل إياس مؤغين ما شان اسكجوغي من المحوغين بانا وعيتنا اللمتاي قول الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى أبن حبوغين كنك قال وفي النبي المسيري فعلتها في الذي سميري إذا وضاقا سميري وأنا أنيق من الضالين جاهلين تكملا ففربت عراري منكم إذن كرار قبضها لما قرتها خفتكم إذن كأبزلي إن هذه الدشان حبان إذن كمغنانا فوهب لي ربي ربنا يؤنسي حكما لنما حبانا وجعلني يبنما يبمدري إذن رسولا بإقابي من المرسلين إنت الله دري كاملا إذن كات كريسي إذن كات دري إذن كان قوها بلا ياكل لغنو لا تني أتى لكن منك ما نبي رسول أقول أبلايا وقال من عادية أيوها مدان كلا وأبال سيقتك وكسوك كريا شاركي بني إسرائيل مركز مكة بكتي وإدنيه كبير قسي أنيانا المصروفتي تام أبالبا إبا النبي باب بابيسي قلتا كنية مدع صلاحة إيا تنحيك الإنسي تام وحبا وتلك تأت سيقيسو إلا نعمة نبالا أتمنها قل ليستو علي كركيا أن أبدت إلى قميستين بني إسرائيل قبيل كيو لم أدوغ قل ليسان هيا أن يلا لا أدوغ بسيسي إيا أقول الله بانك قدري وحن نعم الله سبحانه بانسلت مال وكي جلالك أبد إلا قال كريم با فرعون كل علي قال فرعون أخيه ألم يرأبك موانك بربارين فينا قرية لك أنك بربارين وريد أن أدو مركبسي قال الله استأذن نجان فينا لعذن نذا من عمولك أمريالك أكي سبسك مدياي سنين قويان صدنا قال فعلت على سمين فعلتك أرنت أتلميسي التي فعل لعد فعلتها فشي وإنها من أي واقرين أي وأنت أذر من الكافرين أتك جسارين تا أبالك الله قال يدفر كمينة قال النبي موسى مؤيري فعلت أرنت أسميني إذن واقي أنسميني وأنا أنيق من الضالين جاهلين كانوا حقين كمدا ففررت أحراري دبدت منكم إذن كان إذن كأحراري لما قرت خبتكم أن إذن كأبسلين أيديشان فوهب لي ربي ربي المحويسي حكم النبي منه أو جعلني محويقي علي من المرسلين أخيارت إلا الدرين كمدا والرسول أبيقي علي أو تلك نعمة من أحد ماذا أنيق الملقى عليسي أو تلك تامية نعمة أبالة أتمنها قال ليستي علي كركيا أن أبدت إلى قميستي بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سي في عمرك وحق سبق النقطي إلى أن تخجلين مليان حشوية الملك واركي إلى مرك موضوع القدس والدواد إلا رسول رب العالمين أن يسألك قضى قال فرعون وحنيري وما رب العالمين حقا الجوغلين في هذا الشيكات كل حشاسين تيوان لغي يمين وهم الغيبان لغي يمين إنا رسول رب العالمين والله رب العالمين رب العالمين كسر لي سوامك أكل أن داس عاش فرعون يا تين الكساب سنتا ورب العالمين محمد الإنسان لنجرة نرئيس مرحبا كذهبا مفضبا ممارضا مجدبا محددبا يا تين الويدية كل كذاته وتلمامه وبشر يقان هدر ينجرين وحال الله أشياء الأول قال النبي موسى وخنجري خب العالمين وحال ينجرى عالمين في نبوس فصيري خب السماوات والأرض وبينهما انت ان عالم كي لو كجرى الا ان عالم وما سوى الله الى ريالك الى ريالك الى وحوض عالية ان احد كأبورا لها مامو عالية يا رب العالمين ينجرى يقولون يجيب المهم خب السماوات الى ريال ربك والأرض الى ربك وما بينهما ينتهي لعلى إن كنت مداتين فرعون يا رجيسة موقعينكم أحسنا يوم فرعوه دريمي سواسي جوابت إلي إسماعيل وحديد أتى النبي موسى ويدية إسماء وصافه كل جوابي وهو ربعين تذكي فقليل درانسيه إنه موسى خلدي قال لمن حلنا ولا تستمعون وحيد والبلوحة ويدية يوحي كل جوابي مغلى حب العالمين وما حيواني وذهب الملك وفي الله المال ولله المال ولله المال لا تدري ما شيء غايو وامتك اركي يدون كالا اركو اسم الناس قال فرعون بايين لمن ذب حرمه قال في سجوغي الا تستمعون ورسول خلدي انا ويدا المغرن وهم دبال با جواب تيدينا مقرا وحن ويديني يوحي بجوابا كل كان نبي الله موسى سنوا صغيرا اسم سنوا موسى قلت يا رب العالمين قلت بنبيها حتى لا إلي يدور يدور حيث الله شاكت حتى انتي واكسوا اللوادي إذن كانوا يا بلالكي أعدكي إذن أبونا رب العالمين لجلال حتى إذا أقلني قال النبي المسلوحي ربكم انتي من نفس الجوكتا أعدك إذن الله أعدنا أبونا رب العالمين والرب آبائكم إذن كان أبلالكي ربك يا أبوري الأولين والرئيين أي رب العالمين لجلال فرعون كل كان دنبا ومن الله موسى ليبا وعال قبقى مركا حجالا لقبا دي الله أصغيره ومن أفلقا دسور كأولا ماذا حدو تبارس بداينا بل حوضي الواكو حرايا إلا أولا حدو حدي كانوا عايتانو عايدا وحجة ضعيف قبقى محبهيني وعايتانا قال فرعون إن رسولكم لكي نفني إبولي إن رسولنا ملك ويسال يسكت المال يقبض المنسي كان لكي نجاوه لحد لايا إن رسولكم كان لإذن صدري الذي رسولك أرسل إليكم لإذن صدري لمجنون ونوال الليل انتو ويسكت بكينا وصن سواسي كولانا كجوابين وصن رب العالمين يعتدي في الشيخ ومحكى لكم وراغي سنة وريان بدوان بابا لإذن صدري كلكم عرف لايا إنه موسى موال لميرا موسى وركي سيخيم لبدنا بموتي قال موسى وحيري خبو المشرق مثل ملك الدائي بل نوته نفتيسه وراحي ليه وعلى يريه معناقه كل كرأوا أدوارهم تاي إلى علاته موسى وحكما خبو العالم والرب المشرق بل يوى المغرب قلبه ورحمة إليك سوى بعضه يوى ماله بعضه يوى ما بينهما من فول حيسى أحد كما من أبو ريله يا رب العالمين كل كان ملكي المجنون لكم شاكي إثنان كانوا سمى الدهان الموقن يمود الليلي إن كنتم تعقلون بويري حتى وحقر نيسا إلا وحما قر نيسا أمر باتيين مراسا ووحقرني إحداد وحقر نيسا إثنان واقن نفضل إن كنتم باتيين تعقلون كوا وحقر ناي حما قر نيسا فرعون إنت اللي يمرك سألوا حناك جد ملا كل حقي كريم وقولي أيوم الأخير قال في أمره لأني تغلت حتى من سيالتي إله المعبد غير أنك أنا نعين لا أجعلنك وحن كان يرأي من المسجونين فتك حدثنا قبلا أجلك الجيلة أيام فقد رأيه يوم موسى قلت وارك الله منه أنا قيلة واركيب الجلعية قال النبي موسى وقمره أولو جئتك مهدان كلهم ما ذكره كتاي ما يحريسا أجعلتني من المسجونين ولو جئتك حتى أن كوري ما ذكره كتاي بالشيء الله مبين وكي أدينا أردان سألي وحدين أي من النبي أي والرسول أي حتى كان من الله سين أي فرعون حرقي وكسر نغضي قال فرعون بايري فأتي لك علي به وحورك عد قاعد شاقي إن كنتم تعقلون بيه وكسر المكتل إن كنتم يا صديقي حتى تقولون شاقي سوى كنون شاقي أمي كده حتى تقولون شاقي بل وحعب أتقو حدين أيسو وحيارات سيغان أيسو كان بيهيني قال في العنبايني فاتين لك علي من شرق عاد إن كنت عداتي صادقة نفسك بلا صادقين كاملة وكذلك أنه في القدر قال في العنبايني والله رب العالمين رب العالمين كإن صدري محروم لهي قال أنه المسايني والرب السماوات إلى لي الرب قولا والأرض إلى لي الرب قولا وما بينهما إن طويل حيثا إن كنت عداتيين فرعون الرجيس مؤمن موقرين كو حقصو بنايا قال فرعون بايين ممن تكونيري حوله قال الكيسة جوغي ألا تستمعون قلما ويدا مغلي وحا ويديني لو حوهم بجوابي إن اسكوا توصلي قال النبي موسى يري رب العالمين وحول ربكم إن كان قابت فلي الربكين أبي وحاتا الملك والرب وابائكم إن كان أبي يالكين ربكم الأولين والرئيين قال في العنبالين إن رسولكم حداتي ريركي من ميشة جوالا كما يدين صادري الذي رسولك أرسل إليكم حقين الله صادري وما جميع المدوى له قال النبي موسى يري خب العالمين وحول حدادا ويكرا خب المشرقي والحكا صوبة والمغربي والرحبة وما بينهما إن طوض حيثا الله عليه أبو الأمام الله رب العالمين إن كنتم أداتي فرعون يرقيزة تأكلون كل وحقرنا قال فرعون بايري يعني اتخذ موسى عداد يارتو إله النبل عابده خير أنك أنا نهي لا يجعلنك أهنك يارا من المسجورين يتك الله حيرا قال النبي موسى يري أولو جئتك ما دانك لك ما تقلق تاي نسير الله مبين عدينا وحا أنشيلا قال فرعون بايري فأتي لك على موسى إيه وحادينا يا ورق هذا إن كنت عداتي من الصادقين هو رمت الشيخ عليهم كل كان نبي الله موسى جوابت سيفوء الفاي إلا وحلا كان بالا يري هذا الكبال ما لي كل كبابا فوء موسى ما يري فألقى نبي موسى وحبوك لدي أساه أشيسا فإذا أدونك لدي إلا أشيس أبان المس أي المغطي أي مبين مثل نبي سعادة تصرف أيها الأبداء وحول أيها أخيان إيا دلانتنا نهي كل كمسوشي للم يابي أيها دنا قعنتي في قلنك قليل كان صبحي ونزعه خشيب موسى يده قعنتي من جنبه من حشو كسيبي فإذا قعنت أدوك صبحي ميسى إيا قعنتي بيضاء مدأت للناظرين وكي دور أيوه قال في عام كل كوارك وحسن لك فما قلب الله كل ما سدو اعتراف أرك لكن مقلعني من المعجزات هاي وحن حقي هاي فبنا كتب حصول لن يتعجاري بنا كرم لكن الياب لاباي قال في العام بايري من ملعي وبيان حوله قال كيف تبنا إن هذا كالموسى أقعد جنس النورتي وشي في حلق مقاطي لساحر قراء ساحر موفلا فلن عليم من كسر يولد وحق فلك يا عين ناسي هير سرك قاري يريد الغضاء تبع على السياسيين تبع كل حق لمن ايا تدوينها نائي كاللوحين ايا بل ان جعلت الله بانين شاقا وحيني يريد الغضاء موسى ان يخرجكم بكي يعرق لنا كل كاسين من حكم دونه أولاً كأنه قبصت الدولة أن يكبّق أيها أرنجي دعوية دين بموكبّقية يريده أربا سائركا أن يخرجكم بيهم دين كسارة من أرضكم دلكي من المصر بسعره فالكالون يقان يابكر أن ينتوه لندان دانيو أولاً كأنه قدر أيها إذن كو جان جامن أفما لا تأمرون محام يا لا أدخلت لنا إليه ولا ياسي أحد ما يارك قالوا وحيدا جان أرجوه قلو أرجوهنا قلو فهو يوحن توقيف ليلة حبسوين ما أبقينا حرية ما حمس دولا الليلة يسوون دبلو قدرين ومحاضر في الجلك اللقين أن يقول مارتين دولا فيه واردية اللقادة قبطو يقام الجبرية الليلة تسامن على الله قدرة نقاني قصبة وسن تصرف بكرين واردية أكر دقن لكن من قد دقنياي كل خار تبالية جزيوج توقف قصمة إنه لقاقين وحمد أدرتا ذلك الحكومت ومن سأروريا وحيفا يقان تفضلوا أخوك يقان ذلك كنا من إنسان الله يسوه يقايا كلك أهدن قال لأولي منك منك موسى يوم دنين أبو قرغارنا كل بقوف بوقنين وحيك سغلون يا أبو وايو كمان سقى الله نفتض محمد جينا إذن ما الماء موسى لهم مدخول سيئي يا النصيرة كل كامل كلينين يين أرنت الدمودك أسأل وخلا يا أنبلا إيجاي ما أريكم إلا مهارة وما أهديكم إلا سبيل الرسل وقال فرعون ذروني أقتل موسى أرلقوا سانكري يا إيجاي من الياس ما يقول يهديني حتى أبدي شئنا تبارك لويني بل أموك نيسا إذنها إسكا جوزو هل أبدي لأسكري يدني هل سأري فلن فلويان هل إسوهيه إنت أنا كان نستان بيروان أنكسي سيدين لي قالوا أي لالون أرجوه الدمودك يسري وأخاه ولالك تفضل وابحثتم في المدائن مدالون كان حكمتي حاشرين كواس فلن فلن ياسا كوسا أروريا تأتوك وحيكولا منايان بكل سحار سهر قوم بدن كل جيس عليم الموسى كسرية سمير بالله يالي فلن فلن ياسا واتمينا فجمع سحاراته وفن يقين إلا أروري من ميقات يوم ما لم اغتقد بأن أروريا معلوم اللي يقام فهذا ينقص عمرني قال موعدكم يوم الزينة قال يحشر الناس ضحى ما لم فلتا واندد مغني أي أبلا لقدك مركو يميد بل كباب براريجين يقولك عي وعلى يري ورم أروسنتين مسيا مقام وقيل وحالا يري حساسي ويو وقيل وحالا يري من ناس دتك هل أنتم بلومته مجتمعون كوى أرورسا مسوين محمقا باجيلا لعلنا مدهن ولقال بقايا لبقالين لعلنا مدهن نتبع سحارة موسى لما يقال وان الرسل ومديا كان يمد لكن كوى فلن فلن ياسا وعلى ياسين ما ملايين قد ماذا وان لن يقال كل كأيكي من بالة إقليين لعلنا مدهن حتى تدويني الناي نتبع سحارة فلن فلن فلن يأشر عنه إن كانوا هدي نغذان تنادع عدالة إن كانوا هدي نغذان فلن فلن يأشر هم إياها الغالبين كوى موسى كاذا وحمقا نجري وأن الجوغو فلن فلن يأشر أقوى كان فلما قرت جاء سحارة فلن فلن يلي ما دنبي قالوا من فرعون سنه وعي صبا وموسى كاذا أورت أولاك إجياد الله سوا قبطي فشيسنا الله قالي قالوا فلن فلن يلوحي لهم لفرعون ولن يملؤونك وحليه لهم وإن لنا أنك مرانا حتى فلن فلن يلنا لأجل هذا القد وذلك إن المقود لأرك ومسور ريلي كل فواكفة إليسان والمجوة في فرعون وإن لنا ملانا لأجل هذا القد إن كنا هدا نقوم نحن أنك على الغالبي موسى ما انت هدان كاخبا نونج جبينه وموسى كرهينه أبا القد ملاناي وذلك واقع داي قال نعم إنسى الله أنسى ما كان لما قرن قال وحيري نعم حداد وما انت موسى كاعد كاعدان أبا القد كينا إذن كافكينا كشغنا وحاشغتان مركا ليدين سينا وحن أنك إذن كرتيبا جيروان معي وإنكم إلى الله من المقربين أنا ما سأل الله كلاب أباهم كون هدان ما انت هد كاعدان أكتب إذك رأيمن ميسو إذنك الله تعالى يقول أيه ومن حتوية الجوغ أيه وإنكم إذنك إذن ملكة موسى كأفكاتان لمن المقربين إذك لدوريات كمتين فانغى موسى وحروكا بغي عصاه أشيسا فإذا هدو بغي إذا أشي ثعبان ومس مبين عد بين قطن سكلاين ونزع روح موسى سيبي يده قعن تيسا يقرب كيسا كاس بحشي فإذا هدو بحيي هي قعنت بيضاء من عبء من ناظرين تذكر أولا يؤموكتو قال فرعون أميري للملأ أوليان حين وقال الكيسر ثم إن هذا من كان موسى لساحن وافى اليقان عليهم أقوان سرالة فلن فلوا هير سرعوا يريدوا الربانة لن ترمال أن يخرجكم من إذن كبحيو لكن أرقلنا من أرضكم أرقلن كأدلالين من إذن كأبحيو أن يدون أي بسحره فالكيسة فما شيء مخياي لا كاسات تأمرون الفريسان محيا لو قالوا حيرا لهم أرجح دبلك وأخاه ولالك دبلك وابعث در في المدائن مقالينك القرادة حاشرين بليست كسعورورية فالك يقام بالله دوني يأتوك ويكون من دونا ويكون من سحار فليقان كل بي عليهم من أقوم بدنا أعلم من موسى كسر رأي فجمع سحارة فلن فلالك بالله كل ميل لميقات يوم ما للوقت يد بالله كل ميل معلوم ليقان وقيل وحال يري من ناس دلك هل أنتم دل أمتهم مجتمعون كوى أرورسا وسمح مقام باجرة لعلنا مبنين نتبعون الرعن السحارات فلن فلوا يالك إن كانوا هذا المغدان هم سحارة الغالبين كوى موسى كرايا فلما قرت جاء السحارات فلن فلوا يالي مادين بي قارون لفرعون وذكروا ملادين أئن لنا فرعون ملان هاي لأجرا أبا القد ملان هاي إن كنا هذا نقول نحن أنك الغالبين كوى هذا قالوا حيري نعم أبا القدك الخبتان أشركتان بالأبيين وحن سعيدين كدري وإنكم إذنك إذن قرطة موسى كاتكاتان لمن المقربين أكثر إذا كوى اللعبة ويهي أيضك متين بلنك أولا ومركة إلا قلعنا نبي موسى لسوق قابلة قال لهم موسى نبي موسى فلن فلو يالكي وحروفيري ألقوا عدواتان دولك لغا إلا أعلمتم إذنك يلقون كوى اللعبة ياتين فألقوا حيبك بجان حبالهم حركيا ليوتين وعسيرهم أوليا ليوتين بيهين جسوا مريا ناشنا وابنان واختبنا واكلولا كل كاسي وكاتي وحن نحن سنايا حد الوحي لغدقاقين سنة ليسوا بهم بوري أرد وذبينا وأن نحن سدنيين وقالوا وحي لغين فلن فلو ياشي بعزة فرعون شرفت أدقى نكو دارني إن أنك لنحن أنك الغالبين قرأت كان أيها ومارك قوبتي إيا بنانك أيها نغسر أيها كم موجيين أيها دارتان أكو كبير وذكي وافر عكوك هدو سلبتي سير نكو دارتي قولنا الله شاقل وحيبوا بالموضي كلك محاولية وحيبوا مكارنا رمتا فألقى موسى وصوح منك لغي أساروش نسا فإذا أدونك لغي فهو شيء موسى تلقفوا يتلقفوا لبقروا وحيدهم ممجسي ما يأفكون وريه إلا حركيه أي رجل مريان أي كبان أمتان إلا مخلق هذا خرطا محيدا وضا لغضي كلك أقول الله فلن فلن لاشا سعرك وعيني تحليب داما إنك سعين لبرتو إيهو عن لبرو إيهو وضبنو أي ولا حالان مين وحيد هذا الأشان موسى حركة هذين لغضي سخرين ينهي وحجر كوة وزيلة وحمل لقنا حدا خيان سحروا عين الناس بدكم ما يميزين لخلقين وحمل لقنا كل كابو القرتين ويبسك إلوك كبابين فوقيا سحاراتو فلن فلن يالكي لرين ساجدين إنه أعبو سدوسا أن يوجد إلوك كبابين سيدا مركا فعلا سمريا أبقى وحيكي لذين قالوا ضدقون وحي لذين أمنا الرمالين برب العالمين إلا رسول رب العالمين أيك دولا يان ربك لمن يقان إن آمنا رمينا برب العالمين أوك ربي في سير رب العالمين لورنجري أيام رمينا أهار ربي موسى وهاري هارون يا موسى ربي يكسوهن أيام رمينا فلك القول يفعل سكوترين ولكن مركا وقف وريا فقو قوبت الليني أفكف القبصادين فأسسك الله قال فقل هذين أقاقين بدوينه إنه بدباديو سنة بدوينه إنه بدبادين كرا إنه كوانو حقا جغلينو ألوشان ذكر ريانه إلا قل كاكواني عبسو الله أن تدوينه إلا لأنه الله للاين أيا قل غزا أنه درمي قال في العنباء يري أهمنتم من رميسين إلا هموس يروا قومين هذو رميسين سوما قبل أن أذن إنسان أقلا لكم يدينك حيوان من سمك إيمان ما إلى البحر قفل إلى هنوني أقل بذنس إيمان قريه ما مخلوق إلى كقابنا قبل أن أذن لكم إلى مدين فسعين وحمر كاولا كيسيه قربا سحر لا يا النبي موسى انت لك بحيس وانساق معلم كيوين كذلك آيال كوان أردد يزيد كل كان لغوشيه ولذلك سحر هوسى ومستوى الابتداية لا شكان أنا أنا نفسه بريورة أكرة لأن كان أيا سيدانة كوشيسين كل كان النبي موسى المنك من بوس المريا إنه موسى ألا كبيركم كل كان كبير إنسان صومالي كبير لأنه وأفعل بيت كان كبيركم يا هل براغ وحاول مع أنك يقول ألا كتبت أكبير ليلة إنه لكبيركم بريهني الذي كبيرك علمكم الصورة إذنك بفلك إذن بلد فلا سوف جدا تعلمون الله وقانتون تان وقطعنا وحان قرى أيديكم تعمل يالكينا وأرجلكم نغينا من خلاف إصداب النار ولا أصلبنكم وحان إذنكو كوينا دغب تان قتلنا أيان إذنكو كوينا وإذن تنزل يوم أجمعين ساجد انتين مركو سيدا هو عقا جبلا يميران كان إيمان باقل بغادة قلي يروا علماها فرعون علماها سيدا يفضلنا لك قالوا وحيدا ذين الله ما يرامل مجيوا وحاطون تهدات سميسي رحلنا مجيوا وحاجر حدام إيمان كل منه الله نؤتقينا جميلنا قلينا يا أديهم حلقين من ولا شيء قالوا وحيدا ذين الله ما يرامل يا حبيبا وأنكم نجعلون عند قرون يدين لما أركو سبب كنوم عانينا يوحون إنا أنك إلى ربنا وحاك للدين كل كأي قرأيين دين وأمنا برب العالمين حب موسى آيان حضرنا إلى ربنا بإليه عالمنا ما شيء كسارا موسى آيان ما شيء كسارا حب يجب عيسو عانيين نحضر إما كان موقع يجب أمر كان ربنا أيضاً رب العالمين رب موسى بيهاي تربني ما كان نيسو كاري أرد جنكو دي قد قد أجيب بحين لا ضيرا بما قبل إنا أنك إلى ربنا ربنا عجيباً من قريبون الله فنينا ألا نتغينو حبان الله تغنى درتينا ودمني أنا الوحان أقبنا سعرك يقفك يقال لمدي أن هرأك اللي إنه نغفر تروح ومحمد كل أفايا أن كنا أول المؤمنين يوسي أهلون كان لصدر المهانة يبنوا أرمى يمالا كل كان أبرنا يا من المقلب كوباتنا أي أوحان بندك اللي كتبه لولا فايا كيرنا وحبا أنه كما قبلون إنا أنك نجمع وحنقود رأينا أن يغفر لنا إنا ذاب ربنا إذا سؤالينا خب يوسى وهذه معلومات أنك ربي لنا خطايانا فبيال كان هراب قال لي إنه الله فيه سبب كنا أمياهي أن كنا إلى النوهان الدرتك أول المؤمنين أنه أرمايا قال لي أبوه الرئيسي إلى النوهان الدرتك إنه قف قال لي إنه الله فيه إسانينا أتقنو جنانا قال له أكما قبله قل قال لي في الأوانا سنقع على الله لسبي قال المؤمنين لهم فلن فلن لاشا موسى النبي موسى القرون كبيرا ما وحيات أنتم مدينك ينقونا من كبير إيسان فألقوا وحبون كبيرين حبالهم حركا ياليوتين وحنا مرمريا وحسينهم إلى ياليوتين وحنا مرمريا نشوى بنان قرعوا وكلوا شاي حدير لأجل ستين لان دبن قال له وكلا ألا ماشي وحكم مغدان وحما كان مغدان حبين شنوذين وقالوا حيلاذين بعزة فرعون فرعون شرفت إنسان لكو دارنا ناشو منكو قارئة سبيبا لكو دارنا إنا أنك ونحن أنك الغالبون أبد فألقى وحبون كبيرا موسى النبي موسى أصاه وشيسا فإذا أطوب بي هي وشي تلقى في وحي اللقلي ما وحي لا فكون قد قدية أي كبه الأمنتان افكروا وابينوا مشر وحي بان بان عنكو زمايا أيا للغذي فألقي سحارات فلم فلم ياشي بان الرذي حقا بان الرذي في دالة كل على ساجدين يقول أبو سجود قالوا أي ولد إلهي آمنا رميني برب العالمين أوك رب موسيبا رميني آه رب موسى نبي موسى ربه إلى الله هارون رب موسى قال وقل لفرعون أأمنتم من رميسا له موسى فكرد وتي من يعد الرميسا قبل أن أدانا انتانا فصحين لكم إذنك وأنا نذين وقلان من الرميسا إنه موسى لكبيركم فعلك من وإناء الذي كبيرك علمكم إذن بري أسعر فالك فلسوف دندن أتعلمين أغاندن ما ينالكم مني حقا يوحد بأيدي كسوكارا وما حديني دونتا فأوقت عنا وحن جرجري دونا أيديكم تعمل يالكينا أيديكم تعمل يالكينا وأرجلكم يغل يالكينا من خلاف مصدب مرو وحن جميلة إلى مبتدين حد فبلا سنسرحنا يا فبلا نسلحين وإذن ريضايا ورا أصلي ظنكم وحن ذنكو كونا يا وحن ذنكو تلتلا يا على الأخصى قرن كركب أجمعين جدلين انتي مثلا فلو يسعوا قالوا حيرا لن لا ضير علينا وحبيبا وقرك النقا هانا يا لا ضعركو حبات فريسو وحد سيقنسو ما فريين ما سمعوا سنفرين الله أعلم لبدا بالليل إننا النقا حبات مردسو إلى ربنا حبيبنا أبو ريبان من قلبنا كل بنينا أكتنسنا خيبان كرجينينا إنا أنك نطمع وحدود رينينا أن يغفر لنا إن نضاف ربنا خبرنا خطايانا وففيالك أنك أن كل